والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان الأعزاء، اللي عنده سؤال خل يسجل بورقة، يكتبه بورقة ويقدمه للأخوة حتى إن شاء الله نجاوب عليه. خل يذكر اسمه واسم المدينة أيضا حتى إن شاء الله نجاوب. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن بيع الصرف، وقلنا بأن بيع الصرف هو عبارة عن بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة، يعني معناها بيع الذهب بالذهب أو بالفضة وبيع الفضة بالذهب أو الفضة سواء كان الذهب والفضة مسكوكة بسكة المعاملة، يعني صايرة عملة بسوينها عملة أو لا، أو حتى إذا لم تكن عملة، يعني الذهب والفضة حتى وإن لم يكن مسكوك بسكة المعاملة لم يكن عملة. وذكرنا أيضا أنه يشترط في بيع الصرف يشترط التقابض قبل الافتراق، يشترط في بيع الصرف التقابض قبل الافتراق، يعني لو واحد باع ذهب على شخص آخر بذهب أيضا في مجلس، كانوا قاعدين في غرفة في مجلس قاعدين وتبايعوا، أحدهما باع ذهب على الآخر أو فضة بفضة، صار العقد بعتك واشتريت، طلعوا ما حد سلم للآخر، ما حد أقبض الآخر، هذا ما يصح العقد، ما يصح العقد. يشترط في بيع الصرف يشترط التقابض قبل الافتراق، بعت سلم الذهب، بعت ذهب سلم الذهب، اشتريت من عنده ذهب استلم الذهب قبل الافتراق. إذا ما صار تقابض، يعني صار افتراق وما صار تقابض، هذه المعاملة مو صحيحة. إذن في بيع الصرف يشترط التقابض قبل التفرق عن المجلس. عندنا الأوراق النقدية الآن اللي تستعمل مكان النقدين. في الأزمنة السابقة كانت المعاملة للبيع والشراء في العصور القديمة كان عبارة عن دينار من الذهب ودرهم أيضا ودرهم من الفضة، التعامل هكذا كان بالنقود. هذه شو اشترط بيها؟ يشترط بها التقابض، هذا صرف يشترط به التقابض. الآن بزماننا بعد ماكو دينار ذهب، الدينار الموجود إلى قيمة اعتبارية، يعني القانون يجعل له قيمة اعتبارية، مو مثل قبل. قبل دينار مثلا الدينار يساوي 3/4 المثقال ذهب، 3/4 المثقال الذهب. درهم شو يساوي؟ يساوي 52% من مثقال فضة، كانت هكذا العملة. دينار عبارة عن ذهب مصنوع من الذهب، الدرهم منين؟ مصنوع من الفضة. الآن الدينار عبارة عن ورقة إلها قوة اعتبارية بموجب القانون. ماذا تستعمل الآن؟ تستعمل هذه النقود الورقية تستعمل محل من؟ حلت محل من؟ حلت محل الدينار الذهبي والدرهم الفضي، حلت محله. في الصرف يعني الدينار الذهب والفضة شو اشترط؟ اشترط التقابض قبل الافتراق. إذا ما صار تقابض ما يصح العقد، هذا ما يصح. الآن بالنسبة للأوراق النقدية، إذا واحد باع دولار بدينار أو تومان بدينار أو جنيه بدينار وهكذا، العمل الآن المختلفة، كل دولة أو الدولتين لهن عملة، دولار مثلا أمريكي استرالي وأكو كندي، دينار أكو عراقي وأكو أردني وأكو كويتي وهكذا. هذا هنا الآن بهالأزمنة هاي، إذا واحد يبيع عملة ورقية بعملة ورقية، مثلا واحد باع ورقة 100 دولار باعها 125,000، هل يشترط التقابض قبل الافتراق؟ كلا ما يشترط التقابض قبل الافتراق، يعني لو بعت ورقة $100 $125 صار العقد، بعتك اشتريت انصرفوا وتفرقوا، يصح هذا العقد صحيح لو مو صحيح؟ صحيح، ما يشترط به التقابض. خل ورا ساعة خل ورا يوم يجون يتقابضون ماكو مشكلة. لكن في بيع الصرف الذهب والفضة لا يشترط التقابض قبل الافتراق. هذا من الفروقات ما بين العملة الورقية الآن، النقود الورقية، والعملة اللي كانت بالذهب والفضة اللي هي الصرف. هذا الفرق الآخر أيضا، أنه الأوراق النقدية ما بها زكاة. لو واحد يستلم راتب مثلا، موظف يستلم راتب، الراتب هذا بيه زكاة؟ الراتب عبارة عن أوراق نقدية، يعطونه 500,000 أوراق نقدية، بيها زكاة؟ لا، كلا ما بيها زكاة. نعم بيها خمس، الخمس واحد عن الزكاة. خمس إذا زادت عن المؤونة، يعني الراتب، الربح، الفائدة، زادت على المؤونة بها خمس، بيها زكاة؟ كلا ليس فيها زكاة. في حين الذهب والفضة المسكوكة بسكة المعاملة، يعني العملة، العملة في الأزمنة السابقة، نعم ذيك بيها زكاة. هذا الفرق الثاني ما بين الأوراق النقدية وما بين الصرف. إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له، طلب منه، قال حولها إلى دنانير في ذمتك، يعني عندنا دائن وعندنا مدين، هذا الدائن يطلب المدين، يطلب شخص آخر اللي هو المدين، مثلا 100 درهم يطلبه 100 درهم، هاي الدرهم طبعا في ذمة المدين، في ذمة المديون. هنا الدائن طلب من الشخص الآخر وهو المدين أو المديون، قال له هذه الدراهم 100 حولها إلى دنانير في ذمتك، حولها إلى 5 دنانير في ذمتك، صحيح هذا لو لا؟ قبض؟ ماكو قبض، عبارة عن تحويل في الذمة من دراهم إلى دنانير، هذا صحيح التحويل؟ قبض ماكو، نعم هذا التحويل صحيح. ايش تتحول هاي؟ تحولت إلى ذمة المديون، أي يعني المدين، تحولت من دراهم في الذمة إلى دنانير في الذمة حتى وإن لم يتقابضا. هذا التحويل في الذمة من دراهم إلى دنانير، هذا التحويل صحيح. العكس، إذا كان يطلب دنانير، يطلب دنانير، يعني الدائن يطلب المدين دنانير، فد 10 دنانير طلبه، إيش قال له؟ الدائن طلب من المدين أن يحولها إلى دراهم في ذمته، هاي 10 يحولها إلى 200 درهم في ذمته من دون قبض، صحيحة هذه المعاملة؟ نعم هاي المعاملة صحيحة، هذه المعاملة صحيحة. نجي للأوراق النقدية، إذا كان الحكم نفس الحكم بالنسبة للأوراق النقدية، إذا كانت أوراق نقدية في ذمة شخص، مثلا هو يطلبه 1,000,000 دينار عراقي، يطلبه الدائن يطلب المدين 1,000,000 دينار عراقي، قال له حولها في ذمتك هاي المليون، حولها إلى دولار، إلى دولارات حولها، صحيح هذا التحويل؟ صحيح، صحيح هذا التحويل. بالعكس أيضا، لو كان في الذمة دولار في ذمته، يعني في ذمة المدين، في ذمة المديون قال دولار، قال له حولها من دون قبض، قال له حولها في ذمتك هذه إلى دينار عراقي، يصير لو ما يصير هذا التحويل في الذمة؟ نعم هذا التحويل أيضا كذلك جائز. لا يجب على المتعاملين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن. إذا صار في مجلس، في مجلس العقد، إذا صار في مجلس العقد بيع، بيع صرف، هل يجب في هذه الحالة، هل يجب وجوب تكليفي، مو وجوب شرطي، وجوب تكليفي، هل يجب على المتبايعين، يعني البائع والمشتري، هل يجب على البائع أنه يسلم المبيع وجوب تكليفي؟ كلا لا يجب، بمعنى يعني إذا ما سلم يعني حرام عليه، ارتكب إثم، لا مو واجب عليه. الثمن، هل يجب على المشتري أنه يسلم الثمن وجوب تكليفي؟ كلا لا يجب، نعم هو وجوب شرطي، هو وجوب شرطي. شنو الفرق بين الوجوب الشرطي والوجوب التكليفي؟ الوجوب التكليفي هاي الأحكام التكليفية، وجوب استحباب حرمة كراهة إباحة. الوجوب الشرطي معناها إذا ما سلمت المعاملة فاسدة، المعاملة مو صحيحة. يعني لو بعت دينار بدرهم، لو بعت دينار ودرهم وما صار تسليم، ما صار تسليم، المعاملة ما تصح، يعني ما صار تسليم قبل القبض، تصح المعاملة هاي؟ لو ما تصح، ما تصح المعاملة. زين، هالمعاملة مو صحيحة، هل يؤثم البائع إذا ما سلم؟ لا، ما يؤثم البائع. المشتري إذا ما سلم الثمن يؤثم؟ كلا، ما يؤثم. يعني هم ما يؤثمون، ماكو وجوب تكليفي. نعم، أكو وجوب شرطي، يعني البائع إذا ما سلم أو المشتري ما سلم أو اثنينهم ما سلموا، معناها المعاملة فاسدة، معناها المعاملة باطلة وما تصح المعاملة. إذن هنا وجوب شرطي نعم أكو، وجوب تكليفي لا يوجد، لا يوجد وجوب تكليفي. المبيع أو الثمن لو كان له منفعة قبل القبض، يعني صار العقد، واحد باع على الآخر ذهب بذهب، تبايعوا ذهب بذهب، لو تبايعوا ذهب بذهب قبل القبض، نفترض هذا الذهب صارت له فد منفعة، فد هدية اجت لهذا الذهب، جائزة اعطوا لهذا الذهب، هنا قبض ما صار بعد لحد الآن، ما طول قبض ماكو، إذن الملكية ما انتقلت، يعني المبيع باقي على اليمن على ملكية البائع، الثمن على اليمن باقي على ملكية المشتري. من يصير قبض؟ نعم تنتقل الملكية، ما طول لم يقبض الذهب ماكو، ما انتقلت الملكية. إذا صارت منفعة صار نماء للثمن أو للمبيع، المن هذا؟ المنفعة أو النماء راح يصير المن للمنتقل عنه لا للمنتقل إليه، يعني للبائع صاحب المبيع إذا قبل القبض إليه، الثمن أيضا قبل القبض المن، المنفعة أو النماء للمشتري. إذن إذا صار منفعة أو نماء قبل القبض المن المنفعة هنا، منفعة المبيع، نماء المبيع للبائع، ونماء الثمن للمشتري. عندنا الآلات المحلات، الآلات المحلات بالذهب مثلا، عندنا ساعة محلات بالذهب أو سيف محلى بالذهب أو أي آلة من الآلات محلات بالذهب، يعني مطلية بيها ذهب. نفترض أنه ساعة مثلا بيها مثقال 2-5-10 مثاقيل فضة مثلا أو ذهب، هاي الآلة المحلات مثل السيف مثل الساعة يجوز بيعها بالذهب؟ يعني مثلا عندنا ساعة محلات بالذهب، يعني مرصعة مطلية، ساعة مطلية بالذهب، يجوز بيعها بالذهب؟ نعم يجوز، ولكن بشرط، يجوز بيعها بالذهب. يعني عندنا المبيع عبارة عن ساعة مذهبة محلات، والثمن شنو؟ الذهب، الثمن عبارة عن ذهب، يعني واحد باع ساعة محلات بالذهب بيمن الثمن، الثمن مالتها ذهب، هاي المعاملة البيع جائز. إذا كان الذهب اللي هو الثمن إذا كان أكثر أزيد منين؟ من مقدار الذهب المحلى المحلات به الساعة، إذا كان أكثر نعم هاي المعاملة مو ربوية، البيع جائز، البيع جائز. والشي قصدون لازم البائع والمشتري لابد أن يقصدون أنه الزيادة في الذهب، يعني في الثمن، أكو زيادة في الثمن، تجعل هاي الزيادة بأزاء من؟ مقابل من؟ مقابل الآلة، نفس الآلة، مو الذهب والآلة، لا مقابل نفس الآلة. هاي المعاملة شبيهة، وإذا كانت المعاملة طبعا نقدية هاي المعاملة صحيحة، هاي المعاملة صحيحة. ليش صحيحة؟ المعاملة ما راح تصير ربوية، لأن جعلت الزيادة في الذهب اللي هو الثمن جعلت مقابل من هاي مقابل نفس الآلة، فتخلصنا من الربا بهذه الطريقة، وإلا لم يجوز. إذا كان الذهب اللي هو الثمن عندنا سيف أو عندنا ساعة بيها مثلا هذه الساعة مثلا خلينا نقول 9 مثاقيل، الذهب الثمن 10 مثاقيل، فصار البيع بيع 10 مثاقيل من الذهب اللي هو الثمن مقابل من؟ مقابل سيف محلى أو ساعة محلات ب9 مثاقيل منين؟ من الذهب. صار هنا عندنا زيادة بالذهب اللي هو الثمن، لكن هاي الزيادة جعلت مقابل من؟ مقابل نفس الآلة، مقابل نفس الساعة، إذا نتخلصنا من الربا، هاي المعاملة جائزة. طبعا هاي إذا كانت المعاملة نقدية. إذا كان الثمن اللي هو الذهب اللي مقابل الساعة أو السيف، إذا كان الذهب مساوي للذهب المحلى به أو كان أقل، هذا يلزم التفاضل، هنا راح تصير المعاملة ربوية. إذا صار الذهب اللي هو ثمن أقل من الذهب اللي محلى به السيف أو الساعة المحلى، إيش راح يصير؟ عندنا مقدار الذهب اللي بالسيف المحلى به السيف أكثر من مشقد، يعني هذا مثلا 9 المحلى به السيف الذهب، والثمن اللي هو الذهب شقد كان 8، كان 8، هاي المعاملة ربوية. ذاك 9 المحلى به السيف، 9 مثاقيل أو سيف أو ساعة، وهنا شقد 8، هاي المعاملة ربوية، هاي المعاملة ربوية. مع التساوي الذهب المحلى به السيف 9، والثمن ايضا في الجانب الاخر ايضا 9، عندنا 9 و9 متساويات، لكن اكو سيف او اكو ساعه، هاي المعامله كذلك ايضا تفاضل، ايضا هذه المعامله ربويه ايضا. نعم، لو بيع السيف بالسيف وكان كل منهما محلى، عندنا سيف بسيف أو ساعة بساعة، هذا السيف محلى بالذهب وهذا أيضا محلى بالذهب، هاي الساعة محلات بالذهب وهاي الساعة محلات بالذهب، صار البيع سيف محلى بالذهب بسيف محلى بالذهب، حتى وإن كان الحلية أو الحلية أو عفوا الحلية، حتى وإن كانت الحلية في أحد الجانبين أكثر من الجانب الآخر، هاي المعاملة ما تعتبر ربوية، حتى وإن كانت الحلية في أحد الجانبين أكثر من الحلية في الجانب الآخر، سيف محلى 5 مثاقيل، سيف محلى ب5 مثاقيل، السيف الآخر محلى ب6 مثاقيل، ما طول سيف بسيف، حتى لو أكو زيادة بالذهب، نعم ما تعتبر المعاملة هذه ربوية، ما طول 2 محل. الصورة الأولى بالمعاملة تكلمنا عنها أنه أحد واحد من سيف محلى مقابل ذهب، أما الآن سيف محلى بالذهب مقابل سيف محلى بالذهب، حتى لو صير زيادة في أحد الجانبين هذه ما تعتبر المعاملة ربوية. ويصح مطلقا إذا قصد كون الحلية في كل طرف بأزاء السيف مقابل الطرف الآخر، صح نقدا مطلقا، يعني نقدا المعاملة صح، ونسيئة أيضا كذلك تصح، اثنين يعني صح نقدا ونسيئة، إذا قصد كون الحلية الذهب يعني المحلى بسيف في كل طرف مقابل من؟ مقابل السيف في الطرف الآخر، وتصح المعاملة نقدا خاصة. إذا قصد أن السيف والزيادة في الذهب المقدار الزائد من الذهب مقابل من؟ مقابل السيف في الطرف الآخر، هاي شو الصح؟ تصح نقد، المعاملة تصح نقد. إذا قصد بأن المقدار الزائد من الذهب والسيف مقابل من؟ مقابل السيف في الطرف الآخر. إن شاء الله في الوقت المتبقي أنتقل إلى الأجوبة عن الأسئلة التي وردت إلينا. أبو أحمد من بغداد يقول أني طلعت تقاعد، يقول أنا متقاعد، طلعت تقاعد بعدين وراء رأس السنة الخمسية إجاني تقاعد، أنا شلون أبقى على رأس السنة الخمسية مالتي أحول على أن كوني غير متكسب؟ بالنسبة للشخص اللي يتكسب اللي يشتغل، الشخص اللي يتكسب رأس السنة الخمسية عنده، طبعا هذا خلاف ما بين الفقهاء، رأس السنة الخمسية عنده الشروع في التكسب. عند جماعة من الفقهاء منهم سماحة السيد السستاني دام ظله. الرأي الآخر أنه رأس السنة الخمسية عند ظهور الربح، عند ظهور الربح، هذا الرأي يذهب للسيد الخوي ومجموعة من الفقهاء، جملة من الفقهاء أنه رأس السنة الخمسية عند ظهور الربح. فبالنسبة للمقلدي السيد الخوئي، إذا أنت حصلت على راتب، حصلت على فائدة، حصلت على ربح، من تاريخ الحصول على الفائدة، على الربح، على الراتب، تقدر تجعل هذا الربح سنة كاملة. إذا ما صرفت في المؤونة يخمس سنة كاملة. الرأي الآخر اللي هو يذهب لسماحة السيد دام ظله يقول مبدأ السنة الخمسية الشروع في التكسب، من تتعين للي تكسب، من تتعين، من تتعين، هذا اليوم اللي تعينت به هو رأس السنة الخمسية مالتك. إذا مرت سنة كاملة إلى إذا إجا رأس السنة الخمسية مالتك اللي هو الشروع في التكسب، يعني مثلا أنت اشتغلت توظفت في يوم واحد محرم، بعد واحد محرم جتك رواتب، هاي الرواتب ما عليها خمس، تنتظر إلى أن يجي واحد محرم الثاني، إيش أكو رواتب حصلت عليها خلال هذه السنة وصرفتها في المؤونة ما عليه خمس، الزايد من يجي واحد محرم تخمس، من يجي رأس السنة مالتك الزايد من الراتب أو من الفائدة أو من الربح تخمس. أكو رأي بالتفصيل اللي هو طبعا السيس الثاني ذهب للرأي بالتفصيل، السيس الثاني فرق بين اللي يتكسب وبين اللي يتكسب، اللي يقول يتكسب هذا عنده الشروع في التكسب ورأس السنة الخمسية، اللي ما يتكسب مثيل المتقاعد، ربة البيت، الطالب اللي يدرس، اللي ما يشتغل، المتقاعد اللي عايش على الضمان الاجتماعي، هذا رأي نفس رأي السيد الخوي نفس أنه من تاريخ الحصول على الربح أنت تقدر تصرف على المؤونة إلى أن يدور سنة كاملة على هذا الراتب التقاعدي أو الهدية اللي تجي أو راتب الضمان، سنة كاملة، إن بقت سنة كاملة خمسها، ما بقت ليس عليها خمس. نرجع لسؤال الأخ، الأخ كان موظف يقلد السيد السيستاني سماحة السيد دام ظله، بعد انتهاء السنة الخمسية ما تتقاعد، يعني نفترض أنه هو يوم واحد محرم تقاعد، يوم واحد ويوم واحد محرم رأس السنة الخمسية، بعدها أو في أثناءها تقاعد، في أثناء يبقى على رأس السنة الخمسية، هو موظف تقاعد في نفس السنة، نفترض رأس السنة الخمسية واحد محرم هو تقاعد في رمضان، نقول له أنت تبقى على نفس رأس السنة الخمسية بالنسبة لهاي الرواتب الأرباح الفوائد اللي حصلتها في خلال هاي السنة، من يجي واحد محرم إيش حصلت؟ راتب تقاعدي، راتبك بعدين قبل لا تتقاعد إجتك هدية، إجتك فائدة، أنت الرأس السنة خمس يوم واحد محرم، بعد هذا التاريخ اترك رأس السنة الخمسية، أنت تقدر يعني تقدر تترك رأس السنة الخمسية، والأموال اللي تحصلها بعد رأس السنة الخمسية الأموال التقاعدية، حصلت مثلا بصفر بربيع، حصلت على أموال تقاعدية، هاي الأموال تقدر تحسب لها سنة كاملة من تاريخ الحصول عليها، إذا مر عليها سنة كاملة وما استعملتها في المؤونة خمس. الأخ أبو حسنين من كربلاء يقول إذا الميت مطلوب قضاء في شهر رمضان هل يجب القضاء أو يجوز التصدق بطعام مقابل القضاء؟ يصير لو ما يصير؟ نعم يجوز القضاء، وأفضل هو القضاء، أفضل وأحوط استحبابا، أفضل القضاء عن الميت. إذا كان الميت مطلوب مثلا 10 أيام القضاء عنه أفضل، أفضل القضاء وهو أحوط استحبابا. لكن هل يجوز التصدق بثلاث أرباع الكيلو من الطعام بدل القضاء؟ يعني يقصد هذا الثلاث أرباع الكيلو بدل من؟ بدل عن القضاء. يعني واحد من الورثة، زوجته، ابنه، ومكان ذن 10 أيام اللي مطلوب بهم قضاء، يقدر عن كل يوم ينطي بدل الصيام 3/4 الكيلو. يعني ذن 10 أيام بشقد؟ 7.5 كيلوات مثلا طحين أو تمن. وش يجعل هذا التصدق، هذا المقدار اللي يتصدق به، يجعله بدل القضاء؟ يصير لو ما يصير؟ يصير، يجوز، يجوز، ويسقط ذمة الميت عن القضاء. لكن القضاء طبعا أحوط، القضاء عن الميت أحوط. يجوز هذا المال، هذا المال طبعا هاي المسألة خلافية، هذا رأي سمعت السيد، هاي المسألة خلافية. المشهور لا، المشهور يقولون لا ما يسقط عنه إلا القضاء عن الميت، ما يسقط إلا أن تفرغ ذمة الميت بالقضاء. يجوز على رأي سماحة السيد، يجوز الورثة يطلعون من التركة ويدفعون، يجوز نعم، حتى من التركة أيضا كذلك يجوز الدفع. أحمد من بابل يقول: ما حكم من لم يذكر نية الائتمام؟ يعني ما قال أصلي الظهر مأموما، ما ذكر مأموما في صلاة الجماعة، تنعقد صلاة الجماعة أو تنعقد الجماعة بنية المأموم الائتمام، إذا نوى المأموم الائتمام هنا تنعقد الجماعة، انعقدت الجماعة، صح جماعة بالنسبة لهذا الشخص. حتى لو كان الإمام ما يدري أنه واحد يصلي وراء جماعة، جاهل ما يدري، ما يدري، إجا شخص صلى، نوى مفرد يصلي، إجا وجماعة صلى وراء جماعة، نوى الاقتداء به، هو كان ناوي، ما ناوي الاقتداء، هو ما ناوي عفوا الإمامة، المأموم إجا نوى الاقتداء به، تصح الجماعة هاي؟ نعم تصح الجماعة، تنعقد هذه الجماعة. لكن إذا إجا المأموم ودخل الصلاة وما كان قاصد الائتمام، صح جماعة ما تصح جماعة؟ ما تصح جماعة. علي من بابل يقول: هل يجوز أن أهدي صلاة ركعتين لأبي المتوفي وأنا متوضل صلاة الظهر؟ الغاية هو من الوضوء مالته شنو كان بالنسبة للأخ علي؟ الغاية من الوضوء كان يصلي صلاة الظهر، الغاية من الوضوء يصلي صلاة الظهر، مو يصلي ركعتين الوالدة. زين، توضأ الغاية من عنده صلاة الظهر، صلى صلاة الظهر، هنا يباح له، يجوز له بهذا الوضوء اللي صلى، اللي توضأ لتلك الغاية الأولى وهي صلاة الظهر، يباح له الإتيان بعمل آخر مشروط بالطهارة مثل الصلاة عن الميت مثلا أو ركعتين عن الميت أو صلاة الزيارة. نعم نعم، ما طول الواحد توضأ لغاية من الغايات، هذا الوضوء به، هذا الوضوء اللي توضأ يباح له كل غاية، صلاة زيارة، مس كتابة القرآن، دخول للمساجد، عفوا يستحب طبعا دخول المساجد المتوضي، وهكذا أيضا بقية الغايات. أحد المؤمنين يقول: أنا أعمل في شركة يوميا، أذهب وأرجع إلى بلدي ولفترة 2 سنة ولا زلت على هذا السفر أو العمل، شنو صلاتي إذا رحت مثلا لسوريا المكان آخر، شنو حكم صلاتي؟ الظاهر أنه أنت المكان اللي تعمل به صالك 2 سنة وبعد قاصد تستمر أكثر، الظاهر أنه هذا مقر لك، وطن وطن ثاني، وطن اتخاذي هذا. فإذا كانت المسافة مسافة امتدادية بين سكنك وبين مقر عملك مسافة امتدادية، يعني 44 كيلو فأكثر، ايش تعتبر؟ تعتبر كثير السفر. وين ما تسافر تصلي تمام، وين ما تسافر تصلي تمام. أما إذا كانت المسافة تلفيقية، مو 44، أقل من 44، 40 30 35 25 22 كانت المسافة تلفيقية، لا ما تعتبر كثير السفر في هذه الحالة. ليش؟ لأنه أنت من تروح للمقر مالتك راح ينقطع السفر مالتك، راح ينقطع. نعم في المقر مالتك صلاتك تمام، لكن ما تعتبر كثير السفر لو سافرت إلى مكان آخر. حسين جميل من كربلاء يقول: اشتريت سيارة وبقت سنة عندي ولم أستعملها، هل تستحق الخمس؟ هل يجب فيها الخمس؟ إذا اشتريتها من أموال ما يتعلق بها الخمس، ما بيها خمس السيارة هاي. يعني لو عندك فلوس ميراث ورثت مبلغ رحت اشتريت بيه سيارة، هذا ما بيها خمس السيارة هاي، استعملتها وما تستعملها. المرأة المهر مالتها استلمت المهر اشترت بيه سيارة، أيضا المهر ما يتعلق بيه خمس، هاي السيارة ما بيها خمس. أما لو كان المبلغ اللي اشتريت به السيارة من أموال يتعلق بها الخمس، يتعلق بها الخمس، نعم الخمس هنا يتعلق بالسيارة، ولكن بأي سعر؟ بسعر الشراء لو بالقيمة الحالية. إذا كان الأموال اللي اشتريت به السيارة أموال حال عليها الحول، يعني مرت عليها سنة كاملة من أرباح السنة السابقة والآن اشتريت بها سيارة، الخمس يتعلق بهاي الفلوس اللي اشتريت بها السيارة. اشتريت السيارة بعشر ملايين، هاي الأموال عشر ملايين، اجت رأس السنة الخمسية وما خمستها، رحت اشتريت بها سيارة، هاي السيارة تتخمس بسعر الشراء، يعني الخمس على العشر ملايين، استعملتها أو ما استعملتها. أما السيارة إذا اشتريتها من أرباح نفس السنة حصلت على ربح الآن واشتريت بها السيارة، إذا استعملتها في المؤونة ما عليها خمس. إذا السيارة ما استعملتها في المؤونة إيش قد قيمتها في نهاية السنة؟ من يجرع سنتك الخمسية إيش قد قيمة السيارة هاي؟ تخمسها بقيمتها الفعلية، قيمتها الفعلية مساوية للثمن اللي اشتريت به، أقل أكثر الخمس يكون على القيمة الفعلية. محمود مطر يقول: احنا مجموعة من الأشخاص سوينا سلفة. يقول: يجوز أنه الشخص الأول اللي وارد اسمه بتسلسل القائمة مال السلفة يبيع السلفة مالته على الشخص الأخير مثلا أو ما قبل الأخير، يجوز لو ما يجوز؟ لا، هاي المعاملة ربوية، هاي المعاملة مو جائزة. حسين طالب كاظم يقول: رجل أمن عندي مبلغ ولكن تصرفت بالأمانة، ولكن عندما أراد الأمانة أرجعتها إليه، فهل يجوز ذلك؟ إذا أجاز لك التصرف من طاك الأمانة أجاز لك التصرف، نعم تقدر تتصرف بالأمانة. إذا أعطاك الأمانة وما أجاز لك التصرف هاي، يعني بس خلى الأمانة لغرض الحفظ عندك، مو ما طلب من عندك إنه، أو ما إذن لك وقال لك تصرف بالأمانة، أنت آثم بهذا التصرف، عليك الاستغفار، عليك أنه تستغفر وترجع الأمانة. أبو حسان من كربلاء يقول: عندي حساب توفير في مصرف الرافدين، عند مرور فترة سنة على المبلغ حسبت المبلغ فوائد، شنو حكم هذه الفوائد؟ إذا واحد ودع بالمصارف الحكومية مبلغ من المال مثلا خلال 10 ملايين ودعها بالمصرف، ما اشترط الزيادة وما اشترط الفائدة، ما اشترط الفائدة، بعدين ورا فترة ورا مدة حسبوا له فوائد، حسبوا له فائدة، مثلا هاي المية حسبوا له عليها مية، عفوا المليون حسبوا له عليها مية، مية فائدة، ما طول ما استلمها ما قبض المية، كل شو ما عليه الآن، ما طول ما قبضها أكو فائدة مية، ما أكو لا خمس عليه ولا أي شيء ولا أي آخر عليه. لكن إذا استلم المية هاي شو يسوي؟ هاي المية قسمها إلى قسمين، 50,000 من حقه هو يتصرف بها، من حقه يتصرف بها، النصف الثاني 50 يتصدق بها على الفقراء المتدينين، يتصدق بها على الفقراء المتدينين. الخمس هو ما طول ما مستلم المية هاي، الخمس ما عليها المية، ما طول ما مستلمها، إذا قبض المية من تاريخ قبضه للمية من يجي رأس السنة الخمسية؟ من يجي رأس السنة الخمسية مالته؟ يخمسها عندما يجي رأس السنة الخمسية. من يقبض قبل القبض إذا كانت هي موجودة بالمصرف؟ حتى لو إجى رأس السنة الخمسية ما عليها خمس إلا يقبضها. إذا قبضها وإجى رأس السنة الخمسية يخمسها. عبد الله، الأخ عبد الله من الإحساء، يقول: ما حكم استلام حقوق التقاعدية في شهر رجب والسنة الخمسية واحد محرم؟ هل يجب علي الخمس؟ ذكرنا قبل قليل الأخوة اللي المتقاعدين، الأخوة المتقاعدين إذا حصلوا على راتب تقاعدي يقدر يحسب سنة كاملة من يوم اللي حصل على الراتب التقاعدي. هسه الأخ شو وقت حصل على راتب تقاعدي؟ يوم رجب، يوم واحد رجب مثلا، يوم واحد رجب يقدر يصرف من هذه الرواتب التقاعدية إلى أن يجي رجب الآخر. إذا أجى واحد رجب الآخر الثاني وما صرف المبلغ هذا التقاعدي يخمس، وإذا صرفه معني هل واجب عليه أنه يجعل رأس السنة لكل أرباحه يعني يوم واحد محرم يخمس هاي المبالغ اللي حصل عليها سواء مر عليها سنة؟ يقدر، لكن مو واجب عليه. لكن الواجب عليه أنه إذا مر عليها سنة كاملة من تاريخ الحصول عليها وما صرف في المؤونة يخمسها. حجي عامر من الدنمارك يقول: هل يجوز العبور، عبور العلامات المرورية إذا كانت الإشارة حمراء؟ هل يجوز؟ كلا لا يجوز، لا يجوز المخالفة القوانين ومنها المرورية اللي تصب في مصلحة الناس. وأكيد مثلا قوانين المرور تصب في مصلحة الناس، الغرض من عدها هو الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكات المواطنين. فإذا أنت أيها السائق تشوف إشارة حمراء عليك أنها تتوقف، عليك أنها تتوقف، يجوز تخالفها إثم، عليك إثم إذا خالفت هذه الإشارة وتجاوزتها. أحد المؤمنين يقول: لدي صندوق للإمام الحسين عليه السلام، هل يجوز أن أصرفه لزوار الأربعينية؟ نعم يجوز، هذا المال لك أنت تتصرف به بما تشاء. أحد المؤمنين يقول: ولد استشهد قبل يوم، قبل 20 يوم، هل يجوز زيارة قبره قبل 40؟ يعني ماكو أكو فد يعني ظاهر فد ارتكاز في أذهان العامة، في أذهان الناس إنه الميت إذا مات ما يجوز إلا بعد 40 زيارته. هذا الاعتقاد مو صحيح، المرتكز في أذهان العامة هذا ليس بصحيح. الميت إذا مات تقدر تزوره ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، في أي يوم من الأيام زيارة القبور مستحبة. علي حسين من كركوك يقول: شخص تبنى طفل وعمره شهر واحد، وصل الآن عمره 30 سنة أو 3 سنوات، يعني مو واضح، ظاهر 30 سنة، هل يحق له أخذ الإرث؟ التبني إذا معناه إلحاق طفل تلحقه بيك شرعا نسبة إليك تقول هذا ابني، مثلا جيب طفل تأخذ طفل مو ابنك هو، ابن غيره، سواء كان أبوه أمه معروفين أم مجهولين، هذا الشخص نسبة إليك تقول هذا ابني، هذا ما يجوز شرعا، ما يجوز إنه تلعب، ما طول مو ابنك ما يجوز تلحق به، تربيه تصرف عليه دار شؤونه تنفق عليه كل هذا جائز، لكن تلحق به لا، هذا يعتبر أجنبي. يعني زوجتك بناتك هذا إذا كبر ذني لبسا قدامه حجاب أجنبي يعتبر هذا، يصير يتزوج من بناتك؟ نعم يصير، يصير يتزوج، هذا أجنبي. إذا مثلا هذا مات أنت تورثه؟ لا ما يورث، ما تورثه أنت. إذا العكس أنت متت هو يورثك؟ كلامه هذا يعتبر أجنبي، نعم ربيته جزاك الله خير، أنفقت عليه جزاك الله خير، لكن تلحقه بيك نسبا هذا ما يجوز. علي من كربلاء حي الغدير يقول: هل يجوز عرض البضاعة على الأرصفة أو على الشارع؟ إذا كان عرض البضاعة في الشارع على الشارع أو على الرصيف، يؤثر على المارة، يؤثر على السيارات، المركبات، العربات، إذا كان يؤثر على حركة السافلة في هذه الحالة ما يجوز. ما يجوز تعرض بضاعة عندك على الشارع أو على الرصيف إذا كانت تأثر على المارة. يعني هذا الرصيف أو الشارع مخصص للمارة، مخصص للسيارات، أنت تجي بضاعتك وتأخذ فد حيز، تأخذ فد مقدار من الشارع بحيث تؤدي يؤدي هذا العمل مالتك إلى الازدحام في الشوارع، قد يسبب إلى حوادث وقد مضايقة للمارة. نعم في هذه الحالة ما يجوز. إذا ما يضايق المارة، الشارع واسع والمارة قليل وما يأثر عليهم ما يؤذيهم، نعم يجوز في هذه الحالة. أحد المؤمنين يقول: كيف يخرج خمس قطع الأراضي الطابو؟ يقول: اشتريتها قبل 3 سنوات والآن سعرها مختلف، بأي سعر أنا أخمس؟ بالنسبة للأراضي، عندنا الأراضي نقسمها إلى قسمين: أراضي موات وأراضي محيات. المقصود بالأراضي الموات يعني الأرض اللي ما مزروعة ولا مبنية ولا مسيجة، هاي أرض موات. والأراضي المحيات بها زرع، بها نخيل، بها بناء، بها سياج إلى آخره، شو نسميها؟ هاي أرض محجرة أو محيات. بالنسبة للأرض الموات، الأرض الموات مثل الأرض الصحراوية اللي ما مزروعة سابقا، ما مبنية سابقا، اشتريتها ما مسيجة، أرض موات ما بها سياج، لا بها بناء، لا بها زرع، هاي على رأي سماحة السيد دام ظلوا تخمس بسعر الشراء. بيش اشتريتها؟ بغض النظر ارتفع سعرها قل سعرها، على سعر الشراء مالتها، على سعر الشراء مالتها. بالنسبة للمقاليد السيد الخوي لا، يقول تتخمس بقيمتها الفعلية إذا اشتريت من أرباح نفس السنة، وإذا من أرباح سنة سابقة تخمس بسعر الشراء. نجي للأراضي المحيات مثل البستنة، الأراضي الزراعية أو قطعة أرض صحراوية وبها مثلا هيكل أو بها أساس أو بها سياج وإلى آخره، الأراضي المحيات تخمس بالقيمة الحالية عند مجيء رأس السنة إذا اشتريتها من أرباح نفس السنة. يعني ربحت الآن مثلا 10 ملايين، اشتريت بها قطعة، قطعة محيات، من يجي رأس السنة الخمسية تشوف إيش قد قيمتها، إذا ارتفعت عن 10 صارت 15، تخمس قيمتها 15، نفس القيمة 10 تخمس 10، قلت قيمتها صارت 5 تخمس 5. أما إذا اشتريتها من أرباح سنة سابقة، ربحت 20 مليون من السنة السابقة، أو عندك 20 مليون أنت مجمعها من أرباح السنوات السابقة، رحت اشتريت بها أرض بستنة، أرض زراعية، بيش تخمسها؟ بأي سعر؟ من يجي رأس السنة الخمسية مالتك؟ تخمسها على سعر الشراء مالته. سيد عبد الحسين يقول: هل يجوز صرف مال الخمس إلى الحشد الشعبي؟ أخواني الأعزاء، بالنسبة لقضية صرف الحقوق الشرعية الخمس على الحشد الشعبي مع وجود متبرعين، وهذا التبرع كافي، يعني إذا مثلا أكو تجار، أكو ناس ميسورين الحال يتبرعون للحشد الشعبي بحيث سادين الاحتياجات، هنا ما يجوز بعد أعطاهم الخمس. إذا لا تبرعات ماكو، أو أكو تبرعات لكن ما تسد الحاجة ما تكفي، نعم يجوز أنه أعطاء الحشد الشعبي من الخمس، لكن يصرف به من الخمس، يصرف بالشغلات الضرورية، يصرف محتاجين أكل مثلا يصرف، محتاجين ما يصرف، محتاجين أمور أخرى ضرورية أيضا كذلك يصرف. الأخ عباس من البصرة يقول: خدمت 20 يوما في كربلاء، صليت خلالها قصرا، ما حكم ذلك؟ إذا ما قصد الإقامة صلاتك صحيحة قصر، يعني إذا ما نويت الإقامة لمدة 10 أيام في كربلاء، يعني مثلا تبقى 8 أيام 9 وتطلع مكان آخر مسافة مثلا وترجع، أو بقيت متردد ما تعرف إيش قد تبقى، تبقى 5 أيام 10 15 يوم، هنا شنو صلاتك؟ صلاتك قصر. أما إذا نويت الإقامة 10 أيام فأكثر، تبقى 20 يوم. لو نويت الإقامة 10 أيام فأكثر، أنت شنو صلاتك؟ صلاتك تمام في هذه الحالة. إذا صليت قصر جهلا منك، إذا صليت قصر جهلا منك، وجب على الأحوط إعادة الصلاة. طبعا السيد الخوي عنده فتوى بإعادة الصلاة، سماح السيد سستاني عنده احتياط وجوبي بإعادة الصلاة. مجموعة من الأخوة يشكون من عدم قيام بعض المعلمين والمعلمات في تعليم الطلبة، حيث ينشغلون بتناول الفطور والشاي والموبايل وإلى آخره وغير ذلك. ما حكم ذلك؟ المعلم المدرس إذا يريد يتناول الشاي الفطور في أثناء الاستراحة مالته لا بأس، في أثناء الاستراحة يريد يتصل بأثناء الاستراحة. أما الوقت المخصص للدرس يعني وقت المحاضرة، مثلا وقت المحاضرة 3/4 ساعة، ما يصير المعلم المدرس الأستاذ يعوف المحاضرة مالته ويعوف طلابه ويروح يشرب شاي أو يتناول طعام الفطور أو يروح يخابر أو يروح يبحث بالأنترنت. إذا سوى هذا الراتب اللي يتقاضاه ما يستحقه كاملة، يستحق مقدار ما قام بتدريسه. يعني مثلا لو المحاضرة 3/4 ساعة هو درس نصف ساعة، هناش قد يستحق من أجرة المحاضرة أو الدرس؟ يستحق ثلثينها، ما يستحق الثلث الآخر. أحد المؤمنين يقول: ما حكم استخدام بعض الموظفين لسيارات الدولة للأغراض الشخصية كالتسوق أو جلب الأولاد من المدرسة وغيره؟ هذا لا يجوز. هاي السيارة أنت أيها السائق بالدائرة أعطوك السيارة لأداء عمل معين للدائرة، تجيب بضاعة للدائرة، تنقل الموظفين للدائرة من محل سكنهم إلى عملهم للدائرة إلى آخر. أما أنت تستعمل السيارة للأغراض الشخصية، والبعض لا يروح يشتغل بها تاكسي مثلا، ينقل بها عبرية، هذا ما يجوز. هذا ما يجوز، عليه طبعا إثم، عليه آثم وعليه ضمان الأجرة هذه. يعني مثلا هو ودى عائلته للسوق أو راح للسوق، هو عليه أنه يضمن الأجرة، أجرة المثل. هاي أجرة السيارة من المكان اللي راح به للمكان الآخر إشقاد؟ مثلا 5000 أو 10000، عليه ضمان أجرة هذه السيارة يتصدق بها على الفقراء المتدينين. السؤال الأخير يقول: أحد المؤمنين، ما حكم صلاة الجماعة للأطفال؟ وهل يحق للآخرين منع الأطفال من صلاة الجماعة؟ كلا، يعني هاي مكان بدل ما أنه المصلين بقية المأمومين يشجعون الأطفال على صلاة الجماعة، النوب يمنعهم؟ لا، ليس من حق الآخرين منع الأطفال عن أداء صلاة الجماعة، خلي يتدربون، خلي يتمرنون على صلاة الجماعة. أما يمنعون من صلاة الجماعة هذا ليس من حقهم. الطفل هل يجوز له يصلي جماعة إذا كان مثلا في الصف الأول بحيث يكون واسطة في الاتصال؟ إذا كان صلاته صحيحة، إذا كان صلاة الطفل هذا صحيحة ماكو إشكال، إذا كان صلاته صحيحة ماكو إشكال. يعني إذا صلاة مثلا هذا الصبي كان مميز، عمره مثلا 12 سنة 13 سنة، كان صبي مميز يقدر يميز الأمور الحسنة من الأمور القبيحة، صلاته صحيحة ماكو إشكال أنه يصلي حتى وإن كان في الصف الأول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله.